إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين خير خلق الله، وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة الإسلامية، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا. وعليكم السلام وبارك الله في الجميع، حياكم الله يا شيخ. كنا إخوتنا المستمعين الكرام في الحلقة الماضية قد تعرضنا للآية العظيمة في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد بين الشيخ الصفات الخمس التي تضمنتها هذه الآية العظيمة، وبودنا لو نستفتحنا في هذه الحلقة بما يقابل هذه الآية من آيات حثت على الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، والبعد عن التكلف الذي أودى بكثير من جهال هذه الأمة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بزعمهم أن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى من عبادته، وهذا هو الشرك بعينه، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كلمة توجيهية تربطون بها بين هذه الآية والآيات الأخرى التي نصت على دعاء الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل وسلم على ذكر رسولك محمد. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، هاديا ودالا على طريق الحق وناهيا عن طريق الضلال. وما من نهي يأتي في القرآن أو في السنة إلا وفي مقابله الحث على الخير وبيانه، اللهم لك الحمد، وبيان ما أعد الله لفاعل الخير وسالك السنة المحمدية والمتلمسين لما يرضي الله في كل مسألة، في كل مسألة. ويتضح ذلك في أسلوب القرآن المدني لما كثر المسلمون والمؤمنون، كثر النداء لهم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فوصفهم بالإيمان يحفزهم للعمل بما تلقوه من محمد عليه الصلاة والسلام، ويحفزهم على الاستمرار. بينما الآيات المكية تنادي الناس عموما، وتنادي أيضا أحيانا صفة الكفر، فما أعظمه من القرآن. ومن هنا نعرف أن القرآن تعرض للدعاء وهو أعظم عبادة، أعظم عبادة. ولهذا وصف بعض العلماء بأن الدعاء مخ العبادة. ومعلوم أن الحي من البشر ومن الحيوان إذا ذهب مخه ما انتعش وفقد الحياة، وفقد الحياة، ووصف العلماء بها للدعاء بهذا الوصف يعطي المسلم حفزا ودفعا للإخلاص به، للإخلاص بالدعاء، واليقين الصادق بالتوجه إلى الله ودعائه، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالآية تأمر بالتوجه إلى الله ودعائه، وأن يكون تضرع لا تبجح ولا ترنم بالأصوات ولا بالأناشيد ولا بالسجعات. ربكم تضرعا وخفية، ولا بإظهار الصوت ليسمعه الناس. ثم بين الله سبحانه وتعالى بأنه لا يحب المعتدين، فيا خسارة من نفى الله عنه حبه سبحانه وتعالى، نفى عنه محبته، فما أعظمها من خسارة. ومن الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء كثير، لكن منه أن يدعو بغير ألفاظ شرعية، ومنها أن يدعو على إنسان بظلم، فلو دعا على أحد بظلم فهو من المعتدي، وإن دعا بكلمات غير مناسبة في جانب الله فهو معتدي. وإذن ألفاظ الدعاء ينبغي أن تكون توقيفية من القرآن والسنة، وما ورد عن السلف الصالح ما لم يكن منافيا للنصوص. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وما أعظم أسلوب القرآن. لو حفظ كل مسلم هذه الآية لكفته للاعتدال ولسلوك الصراط السوي، بحيث لا يميل يمنة ولا يسرة. فالمعتدي الدعاء لأن يهلك فلان أو فلان أو فلان أو نحو ذلك ظلما، هذا اعتداء. والاعتداء بالصوت، هذا صوت غير مناسب، هذا يعد أيضا اعتداء. وإن دعا بألفاظ غير شرعية فهو أيضا دعاء، إنه لا يحب المعتدين. إذن الاعتدال بدعاء الله بالآيات القرآنية وبالسنة النبوية وبالكلمات الشرعية التي وردت عن الصحابة والسلف الصالح، وهنا يعتدل الإنسان. ومن الاعتداء أن يجتمع المجموعة فيأخذون بالدعاء على وجه الترنم والغنى وتردد الأصوات والنغمات التي ترتاح لها النفوس لكونها لذيذة في الأذهان، فهذا أيضا يعد من الاعتداء، لأن الاعتداء مطلوب فيه الإخفاء ومطلوب فيه الخشوع. ومظهر الأصوات لا يدل على الخشوع، وإنما يدل على التلذذ بها، أصوات ونبرات تردد تلتذ لها الأصوات كما تلتذ بهيمة الأنعام لصوت الراعي. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فحفظ هذه الآية يتأكد على كل مسلم أن يعين النظر فيها، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. وقال ثم قال في من لم يدعوه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاسمع يا أخي المسلم قوله إنه لا يحب المعتدين، هذا في من ترك الدعاء، في من أخطأ في ألفاظ دعائه بالصفات التي مضت، إما بتغيير الأفضال الشرعية أو برفع الأصوات. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن المقابل الذي لا يدعو الله بأنه من المستكبرين، وأخبر عن مآلهم وهو جهنم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدلت الآية على أن الدعاء عبادة، وأنه سبب، وأن الإخلاص فيه وموافقة للشرع سبب لاستجابة الله في الإجابة. ثم بين حكم من استكبر عن دعائه، ثم بين مآله وهو جهنم سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه الآية أعطت المسلم اليقين بقرب الله سبحانه وتعالى وبسمعه وبإجابته إذا لم يكن معتد في دعائه كما في الآية السابقة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لأن الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، فقالوا ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. فنزلت هذه الآية، الله أكبر، ما أعظمها من آية مؤدبة للداعي المخلص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فذكر الله لهم الطريق السوي وهو الاستجابة لله ولرسوله، والاستجابة معناها الانقياد والتماس الحق. فليستجيبوا لي، لا يستجيبون لأهوائهم وما تتلذذ به أصواتهم، ولا يستجيبون للشيطان، ولا يستجيبون للمغنين على المعازف والرباب والعود ونحو ذلك. فليستجيبوا لي مع هذه الاستجابة وليؤمنوا بي. الإيمان الصادق والإيمان الكامل وهو الذي يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، كما قال في الآية الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا الدعاء النافع. فاحفظ يا أخي وتأمل هاتين الآيتين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واختتام هذه الآية دليل واضح على أن الرشد باتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرشد بأخذ أقواله وأفعاله، وأن الرشد ترك الضلال، ترك الضلال. فهذه الآيات التي دلت على آداب الدعاء ودلت على فضله ودلت على جزاء من زهد بدعاء ربه وتركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب وأن يوفقنا الإخلاص لدعائه اللهم ورجاء ما عنده وخوف عذابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد كان معنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم الذي تفضل بالتعليق والتوضيح لهذه الآيات العظيمات في هذا الباب. نستودعكم الله مستمعينا الكرام إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.